بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي أن يحمد ربنا، ونسأله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء ينضم إلى لقاءات سبقت من برنامجنا من معين القرآن. الروم ينسبون إلى روم ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم على إسحاق وإبراهيم السلام. نبي الله إبراهيم كانت له ذرية، ومن أشهر هذه الذرية العبدان الصالحان إسماعيل وإسحاق. فمن إسماعيل كان نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة، وإسحاق كان منه له ولدان العيس ويعقوب. يعقوب هو إسرائيل التي سميت ذريته بعد ذلك ببني إسرائيل. أما العيس فقد ولد ولدا أسماه هارون، أسماه روم. هذا روم هو الذي تنتسب إليه الروم في أظهر أقوال أهل العلم، والعلم عند الله. على هذا يظهر القرابة غير البعيدة ما بين العرب المستعربة، ما بين بني إسرائيل، وما بين الروم. الروم ذكروا في القرآن وسميت سورة باسمهم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال وأخبار مع الروم، منها أنه جاهدهم باللسان والسنان، جاهدهم باللسان، كتب إليهم يدعوهم إلى الله، وبعث إليهم أحد أصحابه، وجاء في خطابه كما روى البخاري وغيره من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الروم، لأنه فعلا كان أنذاك عظيم الروم، وهذا من باب الترغيب في الدخول بالإسلام. وأما بالسنان فقد كانت له معه صلى الله عليه وسلم له معهم صلى الله عليه وسلم غزوتان، غزوة تم فيها قتال ولم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة مؤتة، وغزوة لم يقع فيها قتال وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك المعروفة بجيش العسرة. ثم مات صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حدثت معارك ما بين المسلمين وبين الروم. ورد ذكرهم في السيرة على أن ثمة صلح في الأخبار النبوية سيقع بيننا وبينهم في آخر الزمان، وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي مدينتين تفتح قبل، قسطنطينية أو رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح قبل، وقصد عليه الصلاة والسلام بمدينة هرقل تفتح قبل أنها المدينة القسطنطينية وليست رومية، وإلى الآن لم تفتح روما، ولكنه حتما سيقع هذا الأمر إن شاء الله تعالى كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعود للآيات. الآيات فيهن دلالات عظيمة، من أعظمها قدرة الله جل وعلا ونفاذ مشيئته، وأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا إذا أراده الرب تبارك وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يوقع شيئا لم يرده الله إرادة قدرية كونية. فانتصار الروم أو انهزامهم وغلبة فارس أو أنهم يغلبون، كل ذلك لم يقع ولن يقع إلا بإذن من الله جل وعلا. ولهذا قال الله لله الأمر من قبل ومن بعد. وفي القرآن إسناد الأمر إلى الله، يأتي أحيانا مطلق ويأتي أحيانا مقيد. يأتي أحيانا مطلق كما في هذه الآية لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا نوع من الإطلاق، ويأتي مقيدا كقول الله جل وعلا في آخر سورة الانفطار والأمر يومئذ لله، فلو قال لك قائل وهل الأمر اليوم لغير الله؟ قل لا، بل الأمر دائما وأبدا لله، وإنما الأمر والملك يكون صوريا ويكون حقيقيا. فأسند الله إلينا أمورا الآن لكنها لا تخرجنا من مشيئته، فهو أمر صوري. فإذا جاء يوم القيامة لا يوجد ملك ولا يوجد أمر في ساحة العرض إلا الحقيقي، والحقيقي كله لله. ولهذا الأنبياء والمرسلون وقادة الجيوش وأئمة الناس والكبراء والسادات يخرجون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، معنى بهما غير ممولين، لا يملك أحد شيء، في أرض بيضاء نقية لم يعصى الله جل وعلا فيها قط، وليس فيها معلما ليس فيها معلم لأحد. هذا معنى والأمر يومئذ لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ هذا التنوين في يومئذ عن محذوف، إن قدرته بكلمة ويوم النصر أو قدرته بجملة ويوم يقع النصر يفرح المؤمنون بنصر الله. ما السر في فرح المؤمنين بنصر الله؟ هذا الانتصار لم يقع للمسلمين، وإن كان بعض العلماء قال يجير إلى يوم بدر، لكنه لم يقع للمسلمين، لكن لما كانت الروم أقرب إلى المسلمين من فارس كان التعاطف معهم أكثر، وليس التعاطف المودة القلبية، وإنما هذا يسمى مصاحبة. وثمة أمران: مصاحبة ومودة. المودة عاطفة في القلب لا تكون إلا للمؤمنين، والمصاحبة كلمة فضفاضة ودرجات عالية متقاربة ومتباعدة، فالصحبة لا تطلق على شيء واحد. قال الله جل وعلا: إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر. والصحبة ما بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم من أرفع درجات الصحبة. وقال الله جل وعلا عن نبيه نفسه في معرض خطابه لقريش، قال: وما صاحبكم بمجنون. فليست الصحبة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش كالصحبة التي بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، شتان ما بين الأمرين. لكن هذا من باب التوسع في العبارة، ولهذا قلنا المصاحبة تجوز، أما المودة فلا تجوز إلا مع المؤمن. أما المصاحبة مع المؤمن وغير المؤمن، والدليل على أنها تجوز على مع غير المؤمن أن الله قال في الوالدين إذا كانا مشركين، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأقر الله لنا أن نصاحب الوالدين بالمعروف إذا كانا مشركين، عياذا بالله أن نبتلى بذلك. المقصود إثبات قضية الصحبة وبيان أنها درجات واسعة. والصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم منزلة الصحبة العامة واحدة، لكن هم رضي الله عنهم وأرضاهم في مقام الصحبة درجات. فنحن نعرف الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان، لكن هذا التعريف وإن كان يشمل الأصحاب كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أنهم في مقام الصحبة درجات، كما هو ذائع شائع معروف لا يختلف عليه اثنان ولا يحتاج منا إلى بيان. نعود للآية. قال الله: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله. الوعد في القرآن والوعيد يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، وفقهك لهذا التقسيم يا أخي يعينك عظيما على طاعة الله، يجدد لك التوبة، يرغبك فيها، ويبعدك عن المعاصي، ويخوفك منها. فوعد للمؤمنين أن يدخلوا الجنة، أو وعد للمؤمنين أن يثابوا على أعمالهم الصالحة التي اجتمع فيها صلاح النية وصلاح العمل، وهذا أمر لا يمكن أن يبطل أو أن يخلفه الله. قال الله: وعد الله لا يخلف الله وعده. وقال جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد. القسم الثاني وعيد، إخبار من الله بأنه وعد أهل المعاصي من المؤمنين بعذاب. قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا كله مندرج في الوعيد لعصاة المؤمنين الذين لم يرتكبوا ما يخرجهم من الملة. فهذا الوعد أو اسمه وعيدا، هذا داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء أمضاه. الأمر الثالث وعيد الله للكفار ألا يدخلوا الجنة، وأنهم معذبون خالدون في النار أبدا، وهذا حتما سيقع، وعليه يحمل قول الحق سبحانه: لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقوله جل وعلا: فحق عقاب، أي حتما سيقع، فحق عقاب أي حتما سيقع. فهذا تقسيم الوعيد في القرآن، وعد الله لا يخلف الله وعده. ثم قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قبل أن ندخل في قوله جل وعلا لا يعلمون ويعلمون، نبقى على كلمة ظاهر. كلمة ظاهر هنا تحتمل لغة أمرين: أن يكون ظاهر الشيء الظاهر غير الموقن في الحقائق، الشيء الذي لا يؤدي إلى نتيجة، الذي يكاد يعلمه كل أحد، الذي لا يوصل إلى مبتغى، لا يؤدي إلى غاية حقيقية. هذا أحد ما حملت عليه الآية، وهو قول الجمهور. وقال آخرون: يعلمون ظاهرا، أي يعلمون شيئا زائلا ذاهبا لا قرار له ولا بقاء أو غير ثابت. وهذا تؤيده اللغة أكثر من الأول، وإن كان الأول يؤيده المعنى والسياق العام للآية. أما تؤيده اللغة فإن العرب عرف عنها في لغتها أنها تسمي الشيء الذاهب الزائل تسميه ظاهر، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت، تحرق ناري بالشكات ونارها، وقد زعم الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عنك عارها. تلك شكات أي تلك تهمة، ظاهر عنك عارها أي ذاهب زائل عنك عارها. على هذا أيا كان الأمرين، وقد نقول بالقولين ولا تعارض هذا مع قواعد تفسير القرآن، نعود للقاء للفهم الأول. قال الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاحظ أن الله هنا قال لا يعلمون ثم قال يعلمون. من حيث القواعد النحوية ممكن اعتبار يعلمون بدل من لا يعلمون، فيصبح المعنى أن الله أثبت لهم علما نفاه من قبل، بمعنى أنه وإن علموا أشياء إلا أن هذه الأشياء لا تخرجهم من كونهم لا يعلمون، بمعنى أنهم يعلمون ما لا طائل منه. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية عندما أنزلت وكان يقرأها السلف الأخيار من المفسرين من سلف الأمة كانت تنصب عندهم على عصاة المؤمنين، ولهذا ورد عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية أنه يقول: إن أحدهم من تعلقه بالدنيا لينقر الدينار بظفره ثم يخبرك بوزنه من غير أن يزنه، ثم تلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال: وهؤلاء لا يحسن أحدهم أن يصلي ركعتين صحيحتين. لكن في زماننا نحن أحوج إلى فهم هذه الآية. لماذا؟ لأن الغرب الكافر والحضارات الكافرة كلها في الغرب أو في الشرق ظهرت في هذا العصر وأصبحت عالية الشأن، ولا ينكر هذا أحد ذو إنصاف. لكن حتى تطمئن أنفسنا أن هذا الظهور للغرب اقتصاديا وحضاريا وميدانيا وصناعيا على الوجه الأخص لا يعني أبدا ولا يلزم منه أنهم صحيحوا العقيدة وأن دينهم على الحق وأن مسلكهم حسن، هذا لا يدل عليه ظهورهم الصناعي. والآية هنا تعزية لنا، قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقد حرص شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الشهير أضواء البيان حرص على أن يبين هذا ويرشد إليه ويدل على ويقول على أن ظهور الغربي الآن، التقدم الغربي هذا في زمن الشيخ، الشيخ رحمة الله عليه توفي عام 1393 هجري، أي قبل حوالي 30 عاما. المقصود من ذلك لم يكن التقدم الصناعي والتكنولوجي كما هو حاليا نجده ونراه، فكيف لو رأه الآن. المقصود أن هذه الحضارات ليست فصلا ولا دلالة ولا لازما منها أن يفهم منها العلو في العقيدة وصحة العقيدة وكمال المعتقد. قال الله: وهم عن الآخرة هم غافلون. نعى الله على أهل الإشراك أنهم غافلون عن الآخرة، ففهمنا من هذا أن أعظم العلم ما قرب إلى الرب تبارك وتعالى، لأن النهي عن شيء في الغالب أمر بضده. والله جل وعلا وصف هؤلاء الأقوام بأنهم غافلون، وأنت إذا أمعنت النظر وأجلت البصر قلبا وقالبا في من تراهم حولك من الرموز الحضارية العالمية ممن ينتسب إلى الإسلام أو ممن هو على الكفر أصلا، رأيت تحقيقا لهذه الغاية. فكم من رجل يستضاف في فضائيات أو قنوات أو في أندية أو في منتديات أو في غير ذلك، فتجده يجيد أكثر من لغة ويحسن التبيان ويجيد صنعته ويتفوق على أقرانه، وما أمسى يوما يعبد الله جل وعلا أو يصلي لله ركعتين، وما عقد يوما أنامله بالتسبيح، وما لهج لسانه يوما بذكر الرب تبارك وتعالى. والعلم الحق هو ما قربك إلى الله جل وعلا، وما قرب إلى الله من علم هو في ذاته ينقسم إلى أقسام. فأعظم العلم على الإطلاق معرفة الله تبارك وتعالى، وما قضى الأنبياء أعمارهم وأثنوا أيامهم إلا في التعريف بربهم تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعظم من ذلك. يخاطب به بعض من أخطأ في معرفة حق الله جل وعلا. والإنسان إذا كان عظيم العلم بالله كان شديد الخوف منه، يعلم الطرائق المثلى في التقرب إلى الله. جاء في صحيح الأخبار أن الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه رجل من اليمن مقطوع اليدين، فسأله أبو بكر: ما الذي حل، ما صنع بك هذا؟ قال: ظلمني عاملك في اليمن فقطع يدي، اتهمني بالسرقة فقطع يدي. ويظهر أن السرقة تكررت من الرجل، فحن أبو بكر عليه، شعر بالعطف إليه، قربه منه، أسكنه داره. فكان أبو بكر إذا قام في الليل يرى هذا الرجل يصلي، فيمضي رضي الله عنه ويقول في نفسه: ما ليلك بليل سارق. حتى كان ذات يوم فقد قلادات من ذهب لزوجة أبي بكر، فأخذوا يبحثون عنها، يسألون عنها، يتفقدونها، وهذا الرجل معهم يبحث ويدعو على من سرق ويقول: اللهم عليك بمن بيت لأهل هذا البيت الصالح. فهو يطلب نقمة الله على من سرق. ثم إنهم وصلوا في بحثهم إلى صائغ يبيع الذهب، فوجدوا تلك القلادة عنده، فلما سألوه أخبرهم أن رجلا مقطوع اليدين جاء بها إليه. فلما أخبروه بذلك وحقق مع الرجل، أي مع السارق المقطوع، اعترف. ما الذي قال له الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له: ويحك، إن الله أعظم من ذلك. معنى إن الله أعظم من ذلك، لم تكن تعرف الله حقا، لا لأنك سرقت، بل لأنك تدعو على نفسك وتستجير بالله وتطلب من أن يهلك ذلك السارق وأنت الذي سرقت. وهذا يدل على جهل بالرب تبارك وتعالى. فشأن الله جل وعلا شأن عظيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي أيامنا وأوقاتنا وأعمارنا لحظات لله جل وعلا فيها نفحات: رمضان، ليلة القدر، العشر من ذي الحجة، ثلث الليل الآخر، مواطن السجود، إنزال المطر، تلاقي الجيشان. في مثل هذه تلاقي الجيشين، هذه الأحوال أزمنة وأمكنة ينبغي أن ينتهزها الإنسان فرصة ليتقرب فيها إلى العلي الأعلى، وليعلم أن هذا هو العلم الحق الذي به ساد الأنبياء وفاز الأخيار وانتصر السابقون ولحق المقربون بمن سبقهم، وهو العلم الحق الذي به حياة القلب وبقاء الدين والثبات على الهداية، ألا وهو العلم بالله جل وعلا. وهناك علم الفقه، وبعض العلماء يسميه دواء الدين، لأننا بعلمنا للأحكام نعرف كيف نعالج القضايا التي تصل إلينا في معاشنا ومعادنا وأمر ديننا ودنيانا وما غير ذلك. لكن كما قلت وأكرر، أشرف العلوم العلم بالرب تبارك وتعالى. ومن وسائله، نختم به الحلقة، أن يتدبر الإنسان آيات الربوبية في القرآن التي يثنى الله جل وعلا بها على ذاته العلية، فهذا يثبت الإيمان في القلوب بأمر الله، لأن الإنسان يعلم أنه لا أحد أعلم بالله من الله. وما دام لا أحد أعلم بالله من الله، وجب على المرء أن يعرف ويتلو ويتدبر ما أخبر الله به عن ذاته العلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أرجو أن أكون قد وفقت لبيان بعض التأملات والفوائد والعظات في فواتح سورة الروم، والله المستعان، وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.